السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 29 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب ليل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب 10 والأخير في أبواب الأذان، وهو الذي ترجم له الإمام ابن تيمية بقوله: باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. إذن هذا الباب جعله المؤلف في من عليه فوائد، يعني فاتته عدة صلوات، فماذا عليه أن يفعل؟ الذي سيتحرر مما ذكره المؤلف في الترجمة أنه يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لها ولكل صلاة بعدها. واضح، يبقى أذان واحد فاتته 5 صلوات 4 صلوات، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة على أحدها. وفيه حديثان: الحديث 12 بعد 500 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرّسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق وأن فسرنا كلمة التعريس، والتعريس هو نزول الجيش للاستراحة، قال بعضهم في الليل، وعمم البعض الآخر من أئمة اللغة فقال إن التعريس هو نزول الجيش للاستراحة في أي وقت حتى ولو كان في وقت القيلولة الظهر. وجاء بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجيش عرس عند الظهيرة، فدل ذلك على أن كلمة التعريس تعم نزول الجيش للاستراحة. الجيش وهو يتحرك يأتي عليه وقت يتعب فيه الجنود فيحتاجون إلى الراحة، فنزولهم ونومهم واستراحتهم يقال عنها في لغة العرب التعريس. قال: عرّسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نستيقظ، يعني نمنا رحنا في النوم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فاتت، يبقى راحت عليهم صلاة الايه؟ الفجر، لأنها تخرج بشروق الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، يعني كل واحد يقود راحلته ويمشي بها. هنترك المكان ده، هنصلي في مكان آخر، اتركوا هذا المكان. ليأخذ اللام الأمر، لما تدخل على الفعل المضارع يبقى المقصود منها ايه؟ الأمر. ليأخذ كل رجل برأس راحلة، الراحلة يعني ليه؟ الدابة التي يرتحلها، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. العلة ايه؟ لماذا سنترك؟ لماذا اول ما نستيقظ المفروض نصلي؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليأخذ كل رجل برأس راحلتي، فإن هذا التعليل، إن للتعليل، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، الشيطان حضر في هذا المكان، فنتركه ونصلي في مكان آخر. قال ففعلنا، يعني نفذنا ما أمرنا به، ثم دعا بالماء فتوضأ. حينما انتقل إلى مكان آخر دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين. يعني إيه سجدتين؟ يعني ركعتين، فيقال عن الركعة الكاملة سجدة، واخدين بالكم؟ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة لصلاة الفجر، فصلى الغداء. الغداء اللي هي يا إخوانا صلاة الفجر، يقال عنها صلاة الايه؟ الفجر والصبح والغداء، واخدين بالكم؟ يقال عنها صلاة الفجر والصبح والغداء. رواه أحمد ومسلم والنسائي، ورواه أبو داود، ولم يذكر فيه سجدتي الفجر. وقال فيه فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى، لأن الحديث كما سمعتم ثم أقيمت الصلاة، لم يذكر أذانا، لكن رواية الإمام أبي داود فيها. ولذلك جمع الطرق بيفيدنا في إيه؟ جمع الطرق بيفيدنا فوائد في الإسناد وفي المتن، مش كده ولا لا؟ فالإفادة في المتن هنا أنه بيّن أن بلالا عليه رضوان الله أذن وأقام وصلى، أي صلى النبي بالناس جماعة الفجر. قال الإمام الشوكاني شارحا للحديث: الأمر بالإقامة للمقضية، الصلاة المقضية يعني التي صليت في غير وقتها، الأمر بالإقامة للمقضية، للصلاة المقضية، ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ وأمر بلالا فأقام الصلاة. يبقى الإقامة هو الحديث بطوله في نومهم في الوادي، وفيه من حديث أبي قتادة، لأن هذه الحادثة التي حدثت مرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر، كما علم ذلك من بقية الأحاديث التي وردت في ذلك، وهم راجعون من غزوة خيبر حدث هذا. فروى القصة أبو قتادة، ورواها أبو هريرة، ورواها كذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: الحديث بطوله في نومهم في الوادي، وفي من حديث أبي قتادة أن بلالا أذن. يبقى علمنا أن بلالا أذن ثم أقام، بعد الأذان صلوا إيه؟ ركعتي السنة، يعني عملوا نفس الترتيب اللي بيحدث في صلاة الفجر، يعني مفيش حاجة غير إن الوقت اتغير، لأنهم أول شيء بدأوا به الأذان، ثم صلاة السنة، ثم ركعتي الفجر جماعة بعد الإقامة، تمام؟ أذن، صلى السنة، أقام، صلى الفجر. قال: قوله عرفنا قد تقدم تفسيره في باب قضاء الفوائد وذكرته لكم. قول فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قوله فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال النووي فيه دليل على اجتناب مواضع الشيطان. يبقى هذا الحديث دل على أننا ينبغي علينا أن نجتنب المواضع التي يكون فيها الشيطان حاضرا. قال: وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام. اللي معاه نسخة ابن الجوزية يجد وقد، هذا خطأ، الصواب من والتصحيح من شرح صحيح الإمام مسلم، وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام، يعني النهي عن الصلاة في الحمام بعلة إيه؟ أن هذا المكان يكون فيه الشيطان. قوله ثم صلى سجدتين يعني ركعتين، وفي دليل على استحباب قضاء النافلة الراتبة، هذا دليل، يعني لا يقول الإنسان طالما أنا سأصلي الصلاة قضاء واستيقظت متأخرا فسقطت عني سنة الفجر، لا، تصلي سنة الفجر وبعد ذلك تصلي فريضة الفجر. وكذلك في سائر الصلوات المقضية. قوله فأذن وأقام استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية، الصلاة المقضية يعني التي تصلى في غير وقتها قضاء يعني، وقد ذهب إلى استحبابهما أي الأذان والإقامة في القضاء وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء الهادي والقاسم والناصر، يعني هؤلاء من أئمة الزيدية، وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأبو ثور من أئمة السنة، وقال مالك والأوزاعي، ورواه المهدي في البحر، المهدي من أئمة الزيدية، وكتابه البحر يذكر فيه أقوال أئمة الأمصار. قال ورواه المهدي في البحر قولا للشافعي إنه لا يستحب الأذان، واحتج لهم بأنه لم ينقل في قضاء الأربع. قضاء الأربع اللي هي يا إخوانا الصلوات الأربع التي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب لانشغالهم في غزوة الأحزاب، حينما انشغلوا عن صلاة الظهر والعصر وقبلكم المغرب، الصلوات فاتتهم كل هذه الصلوات لانشغالهم في الحرب مع الأحزاب، واخدين بالكم؟ فقال واحتج لهم من قال إنه لا يستحب الأذان بأنه لم ينقل أي الأذان في قضاء الأربع حينما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث التالي في الشوكاني الآن في نال الأوطار سيتحدث عن الأربع صلوات، الحديث اللي جاي إن شاء الله. قال وأجاب عن ذلك بأنه نقل في رواية، يعني إن كان بعض الرواة لم يذكر الأذان والإقامة في قضاء الأربع صلوات في غزوة الأحزاب فقد نقل ذلك في رواية أخرى، وليس كل راو يقوم برواية كل شيء، بل إننا نأخذ الأحكام وتفاصيل القصة من مجموع روايات الرواة، فكل راو يروي ما حفظه، مش كده ولا ايه؟ يعني لو حدثت موضوع مثلا، ده مثلا انت هنا الان واحنا قاعدين مع بعض، يحدث موضوع نقعد نتكلم وتحصل مشكلة ونجادل ونعمل، بعد كده لما يجي بعد كده الاخوة يروي القصة اللي حصلت، كل واحد يذكر ما تذكره، فربما هذا ذكر شيئا وغاب عن الاخر، وربما ما غاب عنك ذكره الاخر، وهكذا. فقال وأجاب عن ذلك بأنه نقل في رواية ثم قال سلمنا، يعني سلمنا أنه لم ينقل، فتركوا خوف اللبس، يعني ربما ترك الأذان والإقامة خوف اللبس أن يلبس على الناس. قال وسيأتي حديث القضاء الأربع بعد هذا الحديث مصرحا فيه بالأذان والإقامة، وإنما إلى هذا الكلام يرد على القول الذي نسب للشافعي بأنه لا يستحب الأذان، واستدل له بأنه لم ينقل في قضاء الأربع، لأنه قد نقل وثبت من بعض الطرق في صحيح الإمام مسلم، فمعنى ذلك أن هذا ليس بحجة. فقولهم إن للشافعي قولا بأنه لا يستحب الأذان، هذا القول ضعيف لأنه ليس عليه دليل. قال وإنما ترك الأذان في رواية أبي هريرة عند مسلم وغيره يوم نومهم في الوادي، لما قال النووي في شرح مسلم ولفظه، وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين، أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن، فلعله أذن وأهمله الراوي ولم يعلم به، وهذا القول الأرجح أن بعض الرواة ذكر والآخرون لم يذكروا. والوجه الثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه، وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر. طبعا القول الأول هو الصواب، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ. وقال أيضا أي النووي في شرح مسلم، وفي المسألة خلاف، والأصح عندنا إثبات الأذان، يبقى الشافعي، يبقى هنا الإمام النووي كإمام من أئمة الشافعية بيقول وفي المسألة خلاف والأصح عندنا، لما يقول الأصح عندنا يقصد عند من؟ عند الشافعية. والأصح عندنا إثبات الأذان لحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة. ثم قال الإمام الشوكاني وفي الحديث استحباب الجماعة في الفائتة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم صلوا وحدانا، وإنما صلى جماعة صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث استحباب الجماعة في الفائتة، وقد استشكل نومه عليه الصلاة والسلام في الوادي لقوله: إن عيني تنام ولا ينام قلبي، إن عيني تنام ولا ينام قلبي. هناك حديث السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح البخاري، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنام قبل أن توتر؟ يعني أنت هتنام قبل أن توتر، يعني ربما لم تستطع أن تستيقظ في آخر الليل وضاع عليك الوتر. فقال: تنام عيني ولا ينام قلبي. واضح؟ تنام عيني ولا ينام قلبي. وأخرج البخاري أيضا من حديث أنس في قصة في الإسراء والمعراج، وفيه: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. يعني ليس الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل نبي ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. وأخرج البخاري أيضا قصة طويلة فيها كلام الملائكة حينما جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما: إن العين نائمة والقلب يقظان. يبقى معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام قلبه. طب هنا عندنا إشكالية، فكيف نام عن صلاة الفجر إن كانت قلبه لا ينام؟ والسيدة عائشة قالت له: أتنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. فكيف تأتى له أن ينام وتفوت صلاة الفجر؟ العلماء لا يتركون شيئا، كل شيء بيناقشوه. لذلك أي شبهة يذكرها أحد من هؤلاء المتسلقين في هذا الزمان فاعلموا أن هذه الشبهة ما أتوا بها من بنات أفكارهم. هؤلاء لا يفكرون، يعني أهل هذا الزمان لا يفكرون. ائتني بأحد يفكر في هذا الزمان وأعطيك جائزة، يعني هات لي حد بيفكر. مفيش حد بيفكر، وفي حد بيفكر، وفي حد فاضي يفكر، وفي حد فاضي. حتى اللي بيتكلم في الدين بحق ما بيفكرش، كله بيعكف على الكتب لينقل عنها. حتى للأسف أحيانا بينقل الكلام وعكسه لأنه ما بيفكرش فيما يقرأ. التفكير بقى للأسف في هذا الزمان فريضة غائبة، مع أن التفكير فرض كما قال الله تبارك وتعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكير فريضة دينية، ومع ذلك الناس لا يفكرون إلا القليل. فهؤلاء الذين يطعنون في الدين ويأتون بالشبهات والله لا يفكرون، وربما أتوا بالشبهة ولم يفهموها، يعني حتى الشبهة التي يذكرونها هم لا يفهمونها على وجهها الحقيقي، وإنما هذه الأمور تكلم فيها أهل العلم قديما. يعني حتى إذا جاءك أحد وقال إن الإسراء لم يكن بالجسد بل كان بالروح، هذا الكلام موجود والعلماء اتكلموا فيه وتكلموا في هذا الأمر ونقدوا من قال هذا الكلام من زمان، من يوم الإمام الشافعي. ليس هناك جديد، اللي بينكر الحديث ولا حديث أحد، رد عليهم الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. ما تفتكروش إن في حد بيجيب حاجة جديدة في هذا الزمان، مفيش جديد في هذا الزمان بالنسبة للكلام في الدين. فيقول هنا: وفي الحديث وقد استشكل نومه صلى الله عليه وسلم في الوادي. ممكن بقى يقع واحد كوقوع الذباب على الأشياء القبيحة، ثم يقع واحد على ذلك يقول: اهو شفتوا الاحاديث متناقضه اهو، ويفتكر نفسه انه اتى، يعني الرجل يعني فتح الاندلس. يقول: وقد استشكل نومه في الوادي لقوله عليه الصلاه والسلام: ان عيني تنام ولا ينام قلبي. قال النووي: وجوابه من وجهين، اصحهما واشهرهما. وطبعا مش النووي اللي ذكر الاجابه، انه ينقل عن اهل العلم السابقين. فيقول الإمام النووي: وجوابه من وجهين، أصحهما وأشهرهما. أقولك أشهرهما يعني أمر مشتهر بين مين؟ بين أهل العلم. وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة، يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما. القلب يفعل هذا، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين. العين هي اللي تشوف الفجر، لكن القلب يتعلق بالأمور الخاصة به هو، واخد بالك ولا لا، بالجسد. ف فيقول إن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به، به هو كالحدث، إنه لو أحدث. ولذلك النبي لو نام يقوم يصلي بدون إيه؟ وضوء، لأن وضوءه لم ينقض، لأنه لو نقض وضوء يحس به، يحس هو بإيه؟ بالحدث. واخدين بالكم ولا لا؟ والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين. لكن طلوع الفجر ملوش علاقة بالقلب. ولذلك الحديث بيقول ايه؟ تنام عيناه. طب ما هو عيناه هي اللي هتشوف الايه؟ طلوع الفجر او الظهر او غيره، المواقيت. تمام؟ قال ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وانما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة بنص الحديث، وإن كان القلب يقظان. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه كان له حالان، أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام فيه القلب، وهذا هو الغالب من أحواله. وهذا التأويل ضعيف، والصحيح المعتمد هو القول الأول. واضح الكلام؟ أو التوجيه الأول. قلت وقد يصح قول ابن المنير فيما نقله الإمام ابن حجر في فتح الباري، إن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة التشريع. يعني القلب ممكن يكون يقظان، ما هو يقظان، وممكن كل إنسان مستيقظ مش نايم أصلا ويحبس له السهو، مش كده ولا لا؟ من أجل التشريع، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الرباعية كام؟ اثنين، مع ان القلب يقظان والعين يقظانة، ومع ذلك وقع في السهو. فيقول ابن المنير ان القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة التشريع، ففي النوم بطريق ان كان يحدث في اليقظة فمن باب اولى يحدث في النوم. واخدين بالكم؟ كما سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. فالاصل عدم نوم القلب، ولكن قد ينام خرقا للعادة ليشرع للأمة. واضح الكلام ولا لا؟ يعني تحدث استثناءات من باب التشريع، وإلا لو لم تحدث هذه الحادثة لما علمنا الأحكام. فلينم النبي صلى الله عليه وسلم والتضيع عليه صلاة الفجر في ميقاتها ليصليها لنا، ليصليها صلى الله عليه وسلم قضاء من أجل أن يعلمنا، كما سهى النبي صلى الله عليه وسلم ونسي حقيقة، نسي ولم يعني لم يف... الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتعل هذا، بدليل أن الصحابية ذا اليدين قال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بل بعض ذلك قد كان، قال كل ذلك لم يكن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيما إيه؟ حسب إحساسه هو، فهو نسي ولم يدري أنه نسي، إنه بشر تجوز عليه كل الإيه؟ الأعراض البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم، في كل شيء، يجوع كما تجوعون، يعطش كما تعطشون، يتعب كما تتعبون، يمرض كما تمرضون، ينام كما تنامون، يموت كما تموتون، يبعث كما تبعثون. وذلك المسيح قال عن نفسه لإغلاق باب الألوهية على من ادعاها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. بعدها يقول إيه؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يولد، يموت، يبعث حيا. هذه صفات البشر، مش كده ولا لا؟ فليس له من الألوهية أي نصيب. فيقول هنا كما ذكرنا لحضراتكم الحديث الثالث عشر بعد الخمسمائة، وهو الأخير في كتاب الأذان، عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، عن أبيه. يبقى أبو عبيدة بيروي عن مين؟ عن أبي عبد الله بن مسعود، لكن أبو عبيدة هذا لم يسمع من أبيه، فالحديث يبقى فيه إيه هنا؟ انقطاع. واخدين بالكم ولا لا؟ قال عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، أهو بالأذان، مع أن الصلوات إيه؟ كانت وقتها، ولكن أذن. ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. بس أذن أذان واحد، لكن الإقامات كانت إيه؟ متعددة. تمام يا أخوانا؟ وهذا الذي استدل به الأئمة في بيان أن الصلاة المقضية يؤذن لها ويقام لها. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، ولذلك حسنه الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى في تعليقه على السنن، وكذلك في إرواء الغليل، نظرا لأن الحديث جاء من طرق أخرى، حسن بمجموع طرقه. فقال الإمام الشوكاني: الحديث رجاله رجال الصحيح، ولا علة له إلا عدم سماع أبي عبيدة من أبيه، وهو الذي جزم به الحفاظ، أعني عدم سماعه منه. يعني من الذي حكم بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود؟ أهل الشأن هم الذين يرجع إليهم في ذلك، أئمة الشأن هم الذين يرجع إليهم في ذلك. قال: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عن عند أحمد والنسائي، وقد تقدم هذا الحديث في بابه اللي هو حديث أبو سعيد الخدري. قال اليعمري اللي هو ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وحديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي، رواه الطحاوي الإمام الطحاوي عن المزني تلميذ الشافعي اللي هو خاله خال الطحاوي، تمام، عن الشافعي: حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، وهذا إسناد صحيح جليل، حديث إسناد صحيح جليل. اللي قال ذلك من؟ اليعمري اللي هو ابن سيد الناس. قال: وفي الباب أيضا عن جابر عند البخاري ومسلم، وقد تقدم، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. قال: والحديث استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في القضاء، وقد تقدم الخلاف في ذلك، وللحديث أحكام وفوائد قد تقدم ذكر بعضها في باب الترتيب في قضاء الفوائد، وقد استشكل الجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فقط، بدليل أنه قال: شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى ملأ الله قلوبهم إيه؟ نار، قبورهم نارا. قال: وقد قدمنا طرفا من الكلام على ذلك في باب الصلاة الوسطى، وطرفا في باب الترتيب في قضاء الفوائد. كل ذلك كنا قد ذكرناه، والحمد لله رب العالمين، من فوائد هذا الحديث فليرجع إليه. بقيت أشياء من الممكن أن احنا نذكرها لحضراتكم من كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للشيخ الألباني، كلمات مختصرة. عناوين: قال رحمة الله عليه: ويؤذن للجمع بين الصلاتين، جمع تقديم وتأخير، يؤذن يعني زي مسألة القضاء في الفوائد، لما نيجي نجمع بين صلاتين سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم مثلا زي ما حدث في عرفة في الحج، بيصلي الظهر والعصر في وقت الايه؟ الظهر. وجمع التأخير كما يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة. فقال الشيخ الألباني: ويؤذن للجمع بين الصلاتين جمع تقديم وتأخير أذانا واحدا، أذان ايه؟ واحد، لكن إقامات، إقامة الكل صلاة. قال: كذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة، كما في حديث جابر الطويل. حديث جابر الطويل حديث يذكر قصة الحج، رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة حتى عاد إلى المدينة. ولذلك قام الإمام الألباني بتخريج هذا الحديث وبجمع طرقه في رسالة سماها إيه؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل صلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كذلك صنف منسكا له. هذا التصنيف بيتكلم فيه عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تحج معه منذ أن خرج من المدينة إلى أن عاد. حكاها جابر الأنصاري ابن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه، واخدين بالكم؟ وهذا الحديث حتى كان الشيخ العسيمين رحمة الله عليه خد رواية مسلم وقام بشرحها في بعض رسائله، شرح هذه، لكن الشيخ الألباني عملها نسك متكامل رحمة الله عليه. ربما يعني في مرة كده، بس مرة تانية بقى دلوقتي بنشرح الحج بالملخص الفقهي، مرة جاية نبقى نشرح صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني رحمة الله عليه. فيقول كما في حديث جابر الطويل: حتى إذا زاغت الشمس أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام، ما أذنش بقى، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، لم يصلي السنة، سنة الظهر البعدية، وإنما صلى الظهر إيه؟ ركعتين، وصلى العشاء إيه؟ صلى العصر كام؟ ركعتين، جمع ركعتين وركعتين بأذان إيه يا إخوانا؟ واحد. وحتى بتبقى في خطبة إيه؟ في خطبة، مش كده ولا لأ؟ الخطبة دي قبلها، اللي هي الخطبة اللي بيخطبها خطيب عرفة، مش صلاة جمعة، ما كانتش جمعة، ولكن بيأذن بيخطب خطبة لتعليم الناس المناسك وبيان نصائح ووصايا للحجاج، ثم بعد ذلك يؤذن، واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك الدليل على إنما كانتش جمعة إنه بيعمل إيه؟ الأذان بعد الخطبة، الأذان بعد الإيه يا إخوانا؟ الخطبة. المهم قال: حتى إذا أتى مزدلفة في الحديث فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. التسبيح اللي هو الايه؟ مش سبحان الله، لا، السنة، كلمة التسبيح يعني الايه؟ لم يصلي سنة المغرب البعدية. قال الشيخ الألباني: وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول الشافعي، وصح عن عمر الجمع بينهما بأذانين وإقامتين. قال: ولا حجة إلا فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عمر فعل ذلك وخالفه غيره من الأصحاب، فثبت أن السنة هي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أمر آخر: وكذلك يؤذن للفائتة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في يوم الخندق، أذن أذان واحد وأقام لصلاة الظهر ثم العصر ثم، مش كده ولا إيه؟ ده الحديث اللي كان بين إيدينا الآن. قال: ويشرع الأذان لمن صلى وحده. يشرع الأذان لمن صلى، وإنت بتصلي لوحدك في صحراء ولا في مكان تؤذن، فإنه إذا أذن في أرض قفر، أرض صحراء لوحدك، صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، ما لا يرى طرفاه، يعني الصف لا يرى الطرف الأيمن ولا الطرف الأيسر، أعداد كبيرة جدا من جنود الله من الملائكة والجن. يقول: إذا أذن في أرض قفر صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان مرفوعا قال: فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إذا أخذ المؤذن بالإقامة فلا يشرع أحد في شيء من النوافل حتى ولو كانت سنة الفجر، بل عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة، يعني يجي يقيم الصلاة تقول طب أنا هصلي ركعتين، لا يجوز، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. طيب، متى يقوم الناس للصلاة؟ إذا رأوا الإمام، يعني لو أقام المؤذن الإقامة والإمام لسه بظهرش، الناس تفضل قاعدة، لأنه لا يصح أن يقوم الناس والإمام لسه مش موجود، يفضل الناس في أماكنهم حتى يأتي الإمام. طب إن كان الإمام جالسا في وسطهم فلا يقومون إلا إذا انتهى المؤذن من الإقامة، وبعض العلماء قال يقومون إذا قال المؤذن إيه؟ قد قامت الصلاة. طيب، في بعض الأمور أخرى نذكرها بخصوص الأذان ربما كانت فاتت المؤلف هنا. هل يجوز الكلام بين الإقامة والصلاة؟ يجوز الكلام بين الإقامة والصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. يعني الرجل بعد الإقامة تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يظن أنه لو تكلم أحد بعد الإقامة تبطل الإقامة ويحتاج إلى إعادة إقامة مرة أخرى. قال الإمام ابن حزم في المحلى: والكلام جائز بين الإقامة والصلاة. قال: الكلام أو قصر، ولا تعاد الإقامة لذلك، ولا تعاد الإقامة لذلك، لا تعاد الإقامة إذا فصل بين الإقامة والصلاة بكلام ونحو. الدليل: قال حميد سألت ثابتا، الحديث في البخاري، سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. كلمة حبسه يعني إيه؟ أخذ يتكلم معه فكأنه حبس عن الصلاة. مش كلمة الحبس دي عندنا لها معنى ثاني خالص. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، يعني يتحدث معه، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. طبعا يستحيل يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في موضوع، يعني موضوع من الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي ملاش لازمة، لغو. لا، الرسول لا يعرف اللغو، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف اللغو. لازم يكون الأمر اللي كان بيتكلم فيه أمر مهم جدا يوم الأمة كلها، يجب لكم الأمر مهم، أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك الصلاة ويتأخر عنها علشان يتكلم مع واحد مثلا بيقول له مثلا، يعني مثلا في العشاء تجيبوا ايه، ولا تتعشوا ايه، ولا تتكلم في حاجة زي كده، يعني هيكون الكلام في شيء ايه مهم جدا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: على مكانكم، يعني لا تتحركوا، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. يعني تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حاجة إلى الاغتسال. طبعا هذا الكلام كان من الممكن أن يتذكر، ولكن الله عز وجل يفعل به ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يشرع للناس صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ قلنا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. طيب، الكلام ده كلام الفقهاء، لكن أبو هريرة بيقول إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وأما إذا لم يكن في المسجد الرسول موجود، يأخذ مصافهم كل يقف قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. لكن إذا كان الإمام لم يكن في المسجد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة عائشة فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، علشان الناس ما تظهرش واقفة منتظرة. هذا أمر يشوف الأدب، يعني أما يظهر الإمام يبقى تقوموا، ما تتعبوش نفسكم. النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة، النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة. لا يسمع النداء، يعني أحد في مسجدي هذا، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق والعياذ بالله. واخدين بالكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين إن اللي يخرج بدون سبب وبدون حاجة ثم لا يرجع، لكن لو خرج لأي سبب من الأسباب ثم رجع شيء افتقروه. يعني واحد مثلا على سبيل المثال، مثلا ممكن يكون مثلا نسي شيئا مهما وربما سرق، فخرج جابه ورجع، ده لا شيء فيه. لكن المشكلة أنه يخرج بدون سبب ثم لا يرجع، لا يفعل هذا إلا من؟ إلا المنافق والعياذ بالله. طيب، وعن عثمان بن عفان وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. وكل ذلك موجود في صحيح الترغيب والترهيب. وكذلك عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الإيه؟ الرجوع. واضح الكلام؟ يبقى واحد خرج من أجل حاجة وهو يريد الرجوع. وعن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. طبعا يكون الأمر بإيه؟ زي ما قلنا يكون الهدف خرج لحاجة أمر مهم جدا. طيب هل للنساء أذان وإقامة؟ نعم للنساء أذان لعموم القول عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وهذا حسنه الشيخ الألباني لغيره في تمام المنة. ولكن الأذان يعني ما يكونش المرأة بقى صيّتة وتعلي صوتها لكي يسمع الرجال، يبقى الأذان في المكان اللي يكون فيه النساء ويسمعها النساء فقط وليس الرجال. وعن وهب بن كيسان قال سئل ابن عمر هل على النساء أذان فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله، يعني متصورين أن أنا أنهى عن ذكر الله تعالى. ولم يرى الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى بأسا في ذلك. طيب بالنسبة لصلاة الجمعة فيها أذان، طب العيدين لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين. عن ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لم يكن يؤذن لا في يوم الفطر ولا في يوم الأضحى، وذلك في البخاري ومسلم. طيب في مسألة غريبة جدا وتعتبر جديدة على كثير من طلاب العلم، لو الإمام مثلا نسي ركعة من الصلاة وخرج والناس ناديت له تعالى يا عم الشيخ انت نسيت ركعة، يعمل ايه؟ هيجي يجيب الركعة دي يقيم الصلاة. الكلام ده مين اللي قاله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ الحديث موجود في سنن أبي داود والنسائي وكذلك في مسند أحمد وفي أبي خزيمة وفي غيرها من الكتب. يقول صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. بالكم ده جديد، هذا الأمر يعتبر جديد على كثير من الناس. والحديث صححه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. طيب الأذان يحقن به الدماء، الأذان ده أمر عظيم جدا يحقن به الدماء. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما إذا ذهب إلى الغزو لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، ينتظر إلى أن يأتي وقت الفجر وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. قال فخرجنا إلى خيبر، خيبر يعيش فيها اليهود، فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم، المكاتل اللي للأفف هم فلاحين بقى، يعني شغالين في فلاحة الأرض، فشايلين المكاتل اللي هي الأفف، المك جمع مكتل، والمكتل هو الزميل أو الإيه أو القفة تماما، ومساحيهم، المساحي جمع مسحاة وهي المجرفة اللي بيستخدموها في الحرث في الأرض الزراعية. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله والخميس، الخميس طبعا إيه مش اللي هو قبل الجمعة، الخميس الجيش الجرار اللي مكون من خمسة ايه؟ خمسة اقسام، مقدمة ومؤخرة اللي هي الساقة اتنين مش كده؟ والقلب ثلاثة، والميمنة والميسرة يبقوا كام؟ خمسة. ده الجيش الايه؟ الجيش الكامل. والرسول صلى الله عليه وسلم العدد اللي معاه مش خميس ولا حاجة، ده عدد قليل، ولكن رب العالمين قذف في قلوبهم الرعب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال: فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنزلين، صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام الخطاب فيما نقله الحافظ في الفتح فيه أن الأذان شعار الإسلام، وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على ترك كان للسلطان قتالهم عليه. مش قتل، قتال، قتال، نصبوا القتال والسلاح ها يقاتلوا، واخدين بالكم ولا؟ لكن خدوا بالكم، الأذان لو أذن في قرية تعصم دماؤهم، مش كده إلا بحقها. لكن احنا عندنا الخوارج ممكن يدمروا اي حد بيصلوا، ممكن يدخلوا مسجد يحطوا فيه تفجير ولا حاجة، مفيش بقى لا اذان يعصم ولا اقامة تعصم، ولا لو بتقرأ القرآن كله في ركعة واحدة هو كفرك وقرر انه يقتلك. واخدين بالكم، مفيش دين عندهم ولا في مرجعيات. يعني شوف، يفجروا نفسهم في مسجد في باكستان، في افغانستان، في الصومال، في اي مكان يفجروا نفسهم، يدخل مجرم على اهل المسجد فيقوموا بايه؟ بقتلهم جميعا، يرشهم كأنه يرش مجموعة من الحشرات. حدث هذا لمجموعة من الخوارج قديما في التسعينات في مسجد أنصار السنة في السودان، دخلوا عليهم في صلاة التراويح قتلوهم. كذلك حينما حدث في سيناء قريبا في حوالي قتل أكثر من مما قتلوا في مدرسة بحر البقر، مش كده ولا إيه؟ إن كان مدرسة بحر البقر قتل فيها اليهود أطفالا، فهؤلاء قتلوا ركعا سجودا، وخطيب المسجد والجماعة اللي بتصلي كله، وفي الآخر بيقتل ويقول الله أكبر لا إله إلا الله، وبعض المجرمين يدافعوا عنهم. تعرفش يعني بيخلوك تبقى تستغرب، اللي بيدافعوا عنهم دول عندهم دين أصلا؟ انتوا عندكم دين أصلا علشان تفرحوا بقتل المسلمين ودماء المسلمين، ويجوا بعد كده يقولوا لك يعني أي بقى مجرم عندهم يموت، حتى ولو مات حتف أنف كما حدث لمرسي تنقلب الدنيا. سبحان الله، طب والشباب اللي بتقتل دي وبتقتل؟ لا، مرسي هو دمه قتلناك يا آخر الأنبياء، بيقولوا كده المجرمون، قتلناك يا آخر، جعلوا مرسي نبي، مع أنه والله العظيم ما كان ليه عندهم لازمة، ولا ليه عندهم لازمة لغاية ما مات كمان. لكن القضية كلهم عندهم مرسي ده عبارة عن إيه؟ كان قميص عثمان. القضية اللي طبعا عبد الرحمن عبد الخالق شبهه بعثمان، أنا لا أقصد إن شبهه بعثمان ولا يساوي نعلا في واحد من أهل السنة، مش الصحابة، مرسي لا يساوي نعل في رجل واحد من أهل السنة في هذا الزمان، عشان تساويه بعثمان بن عفان. ويقولوا قبل كده أنه صلى بالنبي إمام والنبي خلفه، وقلنا ساعتها تأويل الرؤيا إن كان رأيها صادقا فهذا دليل على أن الرجل قد فارك أهل السنة، بدليل ما هو النبي لابد، الرسول لا يتصور أن يكون مأموما، مش كده؟ ما ينفعش يكون مأموم. لما تيجي تشوفه في الرؤية أنه أنت إمام له، اعرف أن أنت اديت النبي ظهرك، معناها كده مش كده ولا إيه؟ معناها أن أنت استدبرت الإيه؟ السنة. وهذه حقيقة القوم أنهم استدبروا محمدا عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا يتصور إلا أن يكون إماما للأمة صلى الله عليه وسلم، حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. لكن يقولوا قتلناك يا آخر الأنبياء، وبيصلوا ويسلموا عليه، والله ما كان ليه عندهم لازمة. هي القضية كلها، وذلك أردوغان هيجنن، راحت منه المشكلة اللي كان مربط وهيبقى خليفة، ضاع. ما هو ده كان الموضوع، البيضة اللي بتجيب لهم ذهب، فضاع دلوقتي. يقول الشرعية، طب راحت فين؟ طب الشرعية دلوقتي راحت فين الشرعية؟ سبحان الله، ما عرفوش ان رب العالمين سبحانه وتعالى ربنا بيخذلهم في كل شيء. يعني شوف حسني مبارك، قامت الثورة وراحت الثورة وجات الثورة والراجل لسه قاعد، يعني هجيب لهم فرسة ولسه قاعد. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ لا يعني مرسي مات وشفيع هيموت وعمر سليمان مات وكل اللي ترشحوا من بعده، والراجل ربنا مقعده لهم. سبحان الله، حاجات ما تبصوا يا اخوانا الحكمة رب العالمين. لكن مرسي يموت عشان بقى تنتهي بقى الاسطورة دي، هتعملوا المهد المنتظر؟ هتطبقوا عليه قواعد الشيعة الاثنى عشرية؟ الله يلعنكم. طبعا انا لا العن معينا، انا بلعنهم كلهم على بعض اهل البدعه، عشان انا عارف ان في ناس بتتلكك يقول لك الله تلعن مسلم. لا يا حبيبي، انا لا العن معينا، واخدين بالكم ولا لا؟ المهم، من بدع الاذان ومخالفاته الاصل في العبادات المنع الا ان يرد الدليل، والاذان عباده لا يجوز الاحداث فيها. فمن المخالفات والمحدثات في الاذان التي لم يرد فيها نص ولم يفعلها الصحابه الكرام رضي الله عنهم، التغني في الاذان واللحن فيه، التغني في الاذان واللحن فيه. وقد ثبت ان رجلا جاء الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال اني احبك في الله، قال فاشهد علي اني ابغضك في الله، قال ولما؟ قال لانك تلحن في اذانك وتاخذ عليه اجرا. تمام. كذلك بعد الاذان، الناس اللي بعد الاذان بقى يضيف اضافات. الاذان كلمات محفوظه لا ينفع تزود عليها ولا تنقص منها، دي عباده. ما ينفعش واحد ياذن، ما احنا عندنا مجموعه من المخرفين يجي ياذن اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، ما ينفعش تزود سيدنا، بدعه لا يجوز. الاذان كلمات محفوظه، واخد بالك؟ مش انت يعني هتعظم النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من تعظيم الصحابه له، والله لا انت ولا كل اهل الارض الان سيعظمون محمدا التعظيم الذي يليق به كما كان يفعل الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. هؤلاء لا يبارون ولا يتصور ان احدا يسابقهم ابدا في اي منقبه او في اي عمل من اعمال الخير. فالرسول عليه الصلاه والسلام لا يجوز ان تقول لا في التحيات ولا ان تقول في الاذان، وانما هذه كلمات محفوظه. الاذان كلماته معدوده، وكذلك التشهد كما قال ابن مسعود كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السوره من القران. ينفع تقول في سوره الفتح سيدنا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم؟ ينفع؟ ينفع تزود في القران؟ فابن مسعود يقول كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فبنحفظ الكلمات كما جاء، هذا هو التشريع، انك لا تزود ولا تنقص. كذلك هو ده حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، ان المحب لمن يحب مطيع، فعليك بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام يا اخوانا؟ ما تزودش على النبي، لانك لا يتصور انك من الممكن ان تأتي بجديد او ان تتفوق على الصحابة الكرام، يستحق. فكذلك أولئك الذين حفظوا الشريعة بعد الأذان يزودوا حاجات تانية. صلى الله عليك يا أول خلق الله يا نور عرش الله، كلام كذب. لا الرسول نور عرش الله ولا الرسول أول خلق الله، وإنما الرسول له أب وأم معروفين، هو من أبناء آدم، مش كده ولا لا؟ اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهكذا معروف نسبه. ازاي بقى اول خلق الله؟ اتخلق قبل ادم. طب ازاي؟ هذا كلام كذب لا يصح. والحديث اللي بيقول حينما سال جابر ما هو اول ما خلق، فقال له اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا كذب باجماع اهل الحديث، هذا كذب باجماع اهل الحديث. بعدين يا نور عرش الله، طب قبل ان يخلق محمد عليه الصلاه والسلام هل كان عرش الله غير منير؟ هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكلام اللي يكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، بس ما تزودش عن كده. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم غلوا في إيه؟ أنبيائهم، الغلو في الأنبياء. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فحافظوا على هذا. يبقى زيادة الصلاة على النبي والسلام فيه، ويبقى المؤذن يمسك لك الميكروفون مش عايز يسيبه، يا عم خلاص اتعلم الخطبة وبخطف في الناس. يمسك الأذان الميكروفون ما كفاهوش الكلمات، عايز يقعد يحكي حدوتة وتواشيح وحوادث، كل ذلك من البدع في الدين، سلمنا الله وإياكم. احنا كده خلصنا باب الأذان، وهنستفتح في المجلس القادم إن شاء الله تعالى أبواب ستر العورة، أبواب ستر